جئت القوم الظالمين قوم فرعون، عندما أمره أن يذهب إلى فرعون بما عنده من الآيات، العصا التي تنقلب حية ويده التي يتغير لونها، أن ائت القوم الظالمين، وصفهم الله تعالى بالظلم لأنهم على الكفر والشرك، حيث أن فرعون ادعى الألوهية والربوبية وقومه تابعوه على ذلك، فآمنوا بأنه هو ربهم وإلههم، فهم كلهم ظلمة، العابد والمعبود كلهم ظلمة وكلهم كفار ومشركون. قوم فرعون الذين تبعوه ومعهم فرعون كما جاء في آيات أخرى، فأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين. قوم فرعون ألا يتقون ربهم ويستحون منه؟ فبين لهم التوحيد وبين لهم الإله الحق وهو الله جل وعلا، وأن عبادتهم لغير الله باطلة، سواء كان فرعون أو غيره. فرد موسى على ربه جل وعلا فقال: قال ربي إني أخاف أن يكذبون، أخاف أن يكذبون، وهذا لمعرفة موسى بقومه وما هم عليه من الضلال والكفر، فأراد أن يستمد من ربه وسائل القوة التي بها يندفع عنه هذا الخوف الذي يشعر به عندما يواجه أولئك القوم العتاة الظلمة الطغاة. إني أخاف أن يكذبون، وهذا منهج سليم، أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر هام أن يعرف كيف يتعامل ويضع الخطة السليمة لكي ينجح عمله ولا يمر بالفشل. فهو طرح مشكلته أمام ربه جل وعلا يبين له الحل ووسائل الدفع التي بها يتحقق المطلوب والنجاح. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. عند موسى مشكلات، أولا هذا الأمر صعب لأنه يعرف حال فرعون وقومه وهو يخبرهم وهو نشأ بينهم ويعرف ما عندهم من الغطرسة والضلال والكفر والفجور والمغالطة والمعاندة. الأمر الثاني أن عنده مشكلة في لسانه، لسان موسى فيه لفقة، وهذه اللفقة سبقا بيناها في دروس المضر، وهو أن موسى عليه السلام لما كان عمره في السنتين أو قريبا منها، كانت امرأة فرعون تلاعبه لأنه نشأ في حضنها وهي التي اختارت تربيته وقالت عسى أن ينفعنا، فأثناء ملاعبتها له بحضرة فرعون أمسك بلحية فرعون وجرها حتى أوصل وجهه إلى الأرض، فغضب فرعون غضب شديد وقال ما أريد أن أقتل هذا الطفل، أو هذا الطفل، قالت هذا طفل لا يفقه ولا يعرف. قال هو أراد إهانتي، قالت لم يرد إهانتي، وإنما هو أراد أن يلعب ولا يفرق بينك وبين غيرك. فحتى تتبين أنه لا يميز مد له تمرة وجمرة، فانظر أيها يختار. فأشار إليه بتمرة وجمرة وقربهما إليه، فاختار الجمرة ووضعها في جيبه، فلسعت لسانه فصار فيه لسعة، عقد لسانه وصارت بعض الكلمات ينطقها غير فصيحة. هذا هو مراد موسى بقوله ولا ينطلق لساني، في آية أخرى واحذر عقدة من لساني يفقه قولي. فأرسل إلى هارون، أي اجعل هارون رسول معي يساعدني في المهمة. وهارون هو شقيق لموسى وهو أكبر من موسى، وهو ولد في السنة التي لا يقتل فيها فرعون البنين، لأن فرعون سنة يقتل الأبناء وسنة يتركهم، فكان ميلاد موسى هارون السنة التي ليس فيها القتل، والسنة التي ولد فيها موسى هي سنة القتل، وقصة هذا سبقا بيناها. فالشاهد أن موسى طلب من ربه أن يرسل إلى هارون ليكون وزيرا له، اشتد به أزري أو اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. في آية أخرى واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي، اشتد به أزري وأشركه في أمره. وذكر موسى لربه مشكلة، قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذا الذنب الذي أذنبه موسى عليه السلام قبل أن يوحى إليه، كان يمشي في الطريق وكان فيه مضاربة بين اثنين، واحد من جماعة موسى من بني اسرائيل والاخر من القبط من جماعة فرعون. وهو مار استغاث الذي من بني اسرائيل بموسى على ذلك القبطي، فوكزه موسى ضربه بنات. في اليوم الثاني وهو يمشي ايضا في الطريق اذا بذاك الرجل الذي من جماعة موسى يتضارب مع شخص اخر طفل، فاستغاث بموسى. فانكر عليه موسى فعله، وعاب عليه انه يسوي مشاغبة، امس يسوي مشاغبة واليوم يسوي مشاغبة. فلما رأى النزاع قوي بينهما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما وهو القبطي، فقال له القبطي، قال لموسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فتركه. فلما أنه تركه ذهب ذاك القبطي وأخبر بأن الذي قتل بالأمس من القبط الذي قتله هو موسى. فعرف فرعون وقومه أن القاتل هو موسى، فجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك فاهرب واخرج من مصر إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب وغادر مصر. فهذا هو الذنب، لأن فرعون أعلن للملأ من يجد موسى يأتي به يريد أن نقتص منه لأنه قتل إنسان فنريد أن نقتله به. فهذا هو الذنب الذي يذكره موسى لربه ويقول لربه إني أذنبت بحق فرعون وقومه حيث قتلت نفسا فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فالله تبارك وتعالى قال لموسى قال كلا لا يقتلون فاذهبا أي أنت وهارون بآياتنا وهي العصا الذي ينقلب حية واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء فاذهبا بآياتنا لعرضها على أولئك القوم ولا تخافا من فتك فرعون وقومه. لا تخافا لا أنت ولا أخوك هارون إنا معكم مستمعون في كل ما يجري. في آية أخرى إنني معكما أسمع وأرى أي يشاهد ويسمع كل ما يجري من الحوار. وهذه معية خاصة تعني الحفظ والنص والتأييد. فلا يستطيع فرعون ولا قومه أن يظهروا بكم أو أن ينالوكم بسوء. فهذه معية من الله تعالى خاصة بموسى وهارون إنا معكم مستمعون. تأتي يا فرعون تقول إنا رسول رب العالمين. تأتي يا فرعون واعرض عليه أنكما مرسلان من عند الله جل وعلا. إن رسول جاء بالإفراد من جنس أي جنس الرسول. فموسى رسول وفرعون رسول فالكل رسول والمراد به جنس الرسول ليس المراد به العدد. وإلا لقال إنا رسولا كما في آية أخرى. ما هي المهمة التي تطلبونها من فرعون؟ المطلوب هو الإيمان بما جاء به وهو التوحيد والاعتراف بأن الله تعالى هو الإله الحق كما أنه هو الخالق المدبر لهذا الكون. ولهذا اعترف فرعون على هذا الطلب واستغرب أن يوجد إله غيره أو رب غيره. وقال لوزرائه ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إليه وإني لأظنه كافر. ولما رأى موسى يناقش ويثبت له أن الرب الذي يدعو إليه هو ربه وهو رب السماوات وهو رب الأراضين وهو رب الكون كله قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين. قال أولو جئتك بشيء مبين يعني لو قدمت لك دليل على صحة دعوتي أن الله تعالى هو الإله الحق وعنك أنت مخلوق ولست إله ولا رب. قال فأت به فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين عصا يتوكع عليها موسى فيرميها في مجلس فرعون فإذا هي ثعبان عظيم فجهدي عن يدها إلى وجه فرعون فيقتل من كرسيه إلى ما وراءه ويصرخ ويستغيث بموسى اصرف عنا هذا الأمر ونصدقك بما تقول. فرفع عصا وعادت عصا فرجع فرعون إلى ما كان عليه وقال أنت ساحر أنت ساحر ماهر أنت من كبار السحرة. أن أرسل معنا بني إسرائيل هذا الأمر الثاني وهو أن المطلوب أن بني إسرائيل الذين هم أولاد يعقوب وهم على ملة آبائهم يعقوب وإسحاق ويوسف ومن جاء بعدهم على التوحيد وكان يدلهم في العرض كان جملتهم وغالبهم على بقية من دين آبائهم فقال لفرعون اترك هؤلاء لا تعذبهم لا تستعبدهم لأن فرعون استعبدهم وأذلهم وجعلهم عبيدا له ففرعون لما رأى هذا الأمر قال يا موسى أمسني من عمرك ايش اللي طورت وخلاك تطاول علينا وتربح صوتك علينا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وين من يوم ما كنت طفل رضيع كنت عايش عندنا ايش اللي طورني ايش اللي وداك هالمواقف وين وش اللي قرأ عليك وخلك تتكلم بهالكلام هذا وحنا اللي ربيناك هكذا يقول فرعون لموسى فأنت الآن تطرد من الذي يدعي الألوهية أن يطرد قطاعا كبيرا من شعبه وجمهوره ليذهبوا معك وأنت من أنت من حضرتك أنت ربيت عندنا في البيت وحنا اللي ربيناك هكذا يقول فرعون لموسى قال ألم نربك فينا وليدا يعني منذ الولادة منذ الولادة لأن موسى لما أن أمه ولدته في السنة التي يقتل فيها الذكور من بني إسرائيل أوحى الله إلى أمه أن ضعيه في التابوت فاقلسيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له فلما دخل المفتشون من رجال فرعون الذين يدخلون البيوت يبحثون عن مولود ذكر كل أسبوع أو كل يوم أو كل شهر وضعت ولدها في الصندوق وبيتها على الساحل وذهب به وكان جاء في بعض الروايات انها كانت وضعت حبلا يربط به الصندوق وموضوع له وتد على الساحل لكنه انطلق الصندوق من هذا الحبل وذهب يعوم في البحر وكان فرعون وزوجته يتمشون على الكورنيش وعلى الشاطئ فوجدوا هذا الصندوق فأخذوه فلما وجدوه وإذا به وليد للتو في غاية الجمال فوقعت محبة امرأة فرعون على هذا الغلام أو على هذا الوليد ففرعون أراد أن يقتله قالت لا تقتلوه قرة عين لي ولك عسى ان ينفعنا وفعلا نفعها هي ولم ينفعه هو، لأنها آمنت بموسى وهو كفر، فانتفعت به هي حيث أنها آمنت به وهي أحد النساء الأربع، هن أفضل النساء العالمين، وهي آسية رحمها الله. فهذا هو المراد بقول فرعون ألم نربك فينا وليدا، يعني أنك منذ الولادة وأنت تعيش عندنا، مش التطور اللي حصل لك حتى أنك تريد الآن أن تأخذ قطاعا من المملكة حتى مملكة فرعون، وقسما كبيرا من الشعب يكون تبعا لك. ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني الطفولة والمراهقة والشباب كلها كنت عندنا، تعيش في بيت فرعون، تأكل وتشرب وتنام وتمرح وتسرح، وما الذي غيرك؟ قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. الفعلة هي القصة التي ذكرت قبل قليل، وهي ضربه للقصي حتى مات. وفعلت فعلتك يعني أنك قتلت رجلا منا وهربت، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. المراد بالقصة هو جحود النعمة، يعني فرعون بقول الكافرين يعني أنك كفرت نعمة فرعون عليك، والمنعم عليك بالنفقة والسكنة طيلة هذه المدة، ثم تقوم وتعتدي على واحد من أمة فرعون. ماذا قال موسى؟ قال فعلتها، صحيح فعلتها، إذن وأنا من الظالمين. أنا لما فعلتها لم يكن قد أوحي إلي، ولم يكن قد نزل علي شيء من الحكمة. فعلتها عندما كنت أعيش بينكم، ولم يكن هناك وحي يخبرني ويأتيني. فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني الغافلين عن الحق، وهو يعترف بخطأ في هذه المسألة. فبررت منكم لما خفتكم، أي أنني ذهبت وفررت منكم لأني أعرف وأنكم لا ترحمون. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. لما فر منهم وسحب إلى مدين وبقي عندهم مدة 8 سنين أو 10 سنين، ثم بعد هذا سار بأهله فآنس من جانب الطور نارا، فأتته الحكمة أي الوحي، فوهب لي ربي حكما، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي أنه أرسل إلي وأوحى إلي. فأنا لست كالحال التي غادرتها منكم، إنما أنا في حال أخرى، فررت منكم وكنت رجلا عاديا، والآن أنا رسول من عند الله، وقد بلغني ربي الحكمة وهي الثورات والأحكام.